لو انا عندي ذهب ما كملش نصاب وفضة ما كملتش نصاب، واخد بالك؟ احنا قلنا زكاة الذهب 85 وزكاة الفضة 595. طب انا عندي ذهب 80 جرام وعندي فضة 500 مثلا، ايه ايه 500 جرام، يلا مش هزعلها، يبقى ده لا ده بلغ النصاب ولا ده بلغ النصاب. فهل يا ترى اجمع الذهب مع الفضة واطلع عليهم الزكاة؟ شوف يا سيدي، خدها قاعدة كده، لا نجمع بين الذهب والفضة، ما نجمعش بين الذهب والايه والفضة، لان ده نصاب لوحده وده نصاب ايه لوحده، فلا يعني نجمع بين متفرق، لا نجمع بين متفرق، فلا نجمع بين الذهب والفضة لان كل منهما نصاب خاص به.